نعود إلى أسئلة جاءت للبرنامج عن طريق عدد من الإخوة المسلمين في دول أوروبا وأمريكا الجنوبية. كنا عرضنا لهم مجموعة من الأسئلة فيما مضى، في هذه الحلقة بقيت لهم هذه الأسئلة. نحن نقيم في أمريكا الجنوبية، حيث تفرض الحكومة هناك على رعاياها التسمي بالأسماء النصرانية، وتضع قوائم بأسماء اختارتها للأطفال ذكورا أو إناثا، ولا تسمح بتسجيل المواليد بأسماء يختارها الأهل. فما حكم تسمي أو نسمي أبناءنا بهذه الأسماء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد البشر أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان لهم الدين. وبعد، لقد عزب عني في أسئلة مضت، في حلقة مضت عندما ذكر هذا المعنى، أن أبدي فرحي واستغتباطي بانتشار هذا الدين وظهور عبادة الله جل وعلا في عامة أسطاع الأرض. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فما من أرض يبلغها ليل ونهار إلا ويوجد فيها أثر للإسلام، وهذا لإقامة الحجة على الخلق أجمعين، فالحمد لله. ثم إنني أيضا أهنئ المسلمين الذين يدخلون في الإسلام في تلك البلدان، في أوروبا أو أمريكا الشمالية وكندا أو أمريكا الجنوبية، وأهنهم أيضا على عدم صلف الدول التي يعيشون في أرضها، وأنها لا تضايقهم لأجل أنهم أسلموا، وإنما تريد فقط كما ورد في هذا السؤال ألا يتسمى الناس بأسماء في سجلاتها يخالفون ما عليه الدولة في الأسماء. الأسماء لا تقدس أحدا، لا شك أن أفضل الأسماء ما أظهر فيه أنه عبد لله: خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأصدقها همام وحارث. ليس معنى أنه إن صاحب هذا الاسم هو الشخص الصادق، وإنما أصدقها على الواقع، لأنه كونه عبد الله قد لا يعبد الله، كونه عبد الرحمن لا، قد لا يعبد الرحمن، قد يعبد الهوى وقد يعبد الشيطان، لكن قولها همام يعني عنده همة هنية وقصد يهمه في الأمور، وحارث يشتغل بالحراثة. هذا قوله أصدقها، أي أن الاسم ينطبق على المسمى في كثير من الأحوال. فيما تسألون عنه، إن أمكنكم أن تجمعوا بين معنى عبد الله في لغة بلادكم والتسمية، أو عبد الرحمن أو عبد أي اسم من أسماء الله جل وعلا، فلا حرج، فهو الأفضل. النبي صلوات الله وسلامه عليه ما حرص على التغيير إلا ما كان معبدا لغير الله، أو كان فيه شيء من السوء، كالذي اسمه حزن غير النبي اسمه إلى سهل، كالذي اسمه فاجر غيره إلى بر، وأمثال ذلك. والشخص الذي لم يغير اسمه ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب عليه ذلك، لكن يقول كابن حزم، يقول سعيد بن المسيب حزم، قال لا أن ما غير اسم أبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ولذلك لم تزل فينا حزونة، يعني صعوبة، لأن الحزن هو المرتفع وليس هو الحزن، الحزن هو المكان المرتفع كما يقول ذاك: ما روضت من رياض الحزن معشبة، أي روضة في مرتفع من الأرض. ومع هذا استعينوا بالله جل وعلا، وادعوا إلى الله جل وعلا، ولتكن أخلاقكم وما تتصفون به من الصدق والوفاء وحب الخير